من متابعة الصلوات. لقد كانت وما زالت فتنة عظيمة، أسأل الله جل جلاله أن ينجينا منها. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم ارفع البلاء عن هذه البلاد. اللهم إنا نسألك أن تقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويزل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة، آمين. إخوتي في الله، إننا نريد أن نطوي الصفحة وأن نقبل على الله، وإذا أردنا تغييرا يليق بنا كمسلمين، إذا أردنا التغيير المنشود المأمول الذي نحلم به جميعا إلى العيش في أمان والعيش في رخاء، رفع الظلم والتخلص من الظالمين، فإن السبيل الآن ليتم هذا الخير بالتوجه إلى الله، بصدق التوجه إلى الله الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. إننا بحاجة إخوتاه أن نخطو خطوة للأمام، أن تتعلق قلوبنا بالله، وأن نتوجه إلى الله بالدعاء، وأن نخلص ونصدق، فيكون لنا دور حقيقي في هذا التغيير، أن الله جل جلاله ينزل على بلادنا بركة من عنده. اللهم اغمرنا برحماتك وعفوك يا رب. إخوتي، كثر الكلام في هذه الأيام عن كلمة واحدة اسمها الدستور. هل تعرف ما معنى كلمة الدستور؟ صار أكثر المصريين في الأيام السابقة محللين سياسيين، الكل يحلل والكل يتوقع والكل يقرر والكل يفكر. هل تعرف ما معنى كلمة دستور؟ وما أصلها؟ وما معناها؟ هذه الكلمة لن أخوض في سبيل ذلك، فالخطبة وقتها ضيق، ولكن أقول أن معناها القانون الأساسي، وهي فارسية معربة. لكن هل للمسلمين دستور غير القرآن؟ هذا هو الكلام إخوتي. إن الله جل جلاله حين خلق الخلق، تعالوا لننظر إلى نظرة الإسلام للدساتير الحديثة. لما خلق الله الخلق، خلق الله آدم في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. لما خلق الله آدم في الجنة وابتلاه وامتحنه بفتنة إبليس، ثم أهبط إلى الأرض، قال الله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن لما أنزل الله آدم عليه السلام قال: انزل وسيأتيك مني هدى. هدى دلالة، هدى طريقة للمعيشة، هدى بالمعنى العصري دستور تمشي عليه لتسعد. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اسمع، قال الله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا هو الدستور القرآن. قال الله جل جلاله مخاطبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. دستورنا الحقيقي القرآن. إننا مع التنازلات والتنزلات الطويلة الكثيرة على مدار كل العقود الماضية وصلنا لدرجة أن ندافع عن مادة في الدستور، وسندافع ونفديها بأرواحنا ودمائنا وما نملك. نعم، بقية باقية، ولكن ينبغي أن ألا نتلهى بذلك. هل تذكرون قصة ذكرتها منذ 20 سنة على منبر الجمعية الشرعية في المعتمدية؟ لا تذكرون لعلكم ذلك، أو لم يكن أكثركم حاضرا وقتها، أن رجلا قطعت عليه الطريق عصابة فقالوا: أعطونا مالك، فأعطاهم ماله. قالوا: أعطونا أعطنا ملابسك، فأعطاهم ملابسه. قالوا: نقتلك. قال: ولم؟ أنا مستسلم ولم أعارض. قالوا: لابد أن نقتلك. فقام جماعة منهم وقالوا: دعوا الرجل فإنه مستسلم. قالوا: إذن نحاكمه. فحاكموه، وقام رجل من النصابين محام من قطاع الطرق، محام يحامي عن المسكين الذي يدعى متهما، ونصبوا قاضيا من النصابين أيضا، وبعد مداولات ومشاورات حكموا بأن يطلق سراحه عاريا بما لا يغطي عورته، فصار يهتف: يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل. العدل بعد أن أخذوا ماله وأخذوا ملابسه وأخذوا كل شيء. نعم إخوتي، إننا في مثل هذا الحال صارت الحياة، وكانت الأزمات المتوالية التي أزاح الله بسببها الظالمين. الشاهد أيها الإخوة أننا لسنا بصدد الدفاع عن المادة الثانية فحسب، إننا بصدد الدفاع عن الدين. دستور الإسلام، دستور الحياة هو القرآن. وإن العالم أجمع بكل من فيه من مسلمين وغيرهم يشهد الله أن نشهد أن سعادتهم في دستور الإسلام في القرآن. تعالوا لنلقي نظرة بعد أن عرفنا: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن رد الحكم إلى الله، قال سبحانه: والله يحكم لا معقب لحكمه. قال الله: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. بعد أن عرفنا أن هذا الدستور هو الأصل الذي أنزله الله ليسعد الناس، فإذا تركوه عاشوا الضنك. تعالوا لنلقي نظرة سريعة على دستور الإسلام مثلا في الاقتصاد. هل الإسلام يضمن اقتصادا؟ نعم نعم. قال الله جل جلاله لأهل مكة: لما كان اقتصاد أهل مكة يقوم على السياح، كان اقتصاد أهل مكة يقوم على الحجاج والعمار من المشركين، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حينها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فأنزل الله جل جلاله حين خاف أهل مكة أن يضيع اقتصادهم، من أين سيكون الدخل القومي لمكة وقد كانت تعتمد على الحجاج والعمار من المشركين؟ قال الله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الله هو الرزاق، الله هو المسعر. الحديث صحيح، إن الذين يقولون أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية، غلاء الأسعار ظاهرة عالمية، والذي يحكم العالم كله هو الله، فالذي يرخص الأسعار الله، والذي يغلي الأسعار الله جل جلاله، هذا اقتصاد المسلمين. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال الله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أقمنا ما أنزل الله لوجدنا أكلنا، رزقنا، سعة أرزاقنا تحت أقدامنا، يقينا يقينا مشهودا في هذه الحياة. الله جل جلاله قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا هو الاقتصاد في الإسلام، هذا هو الرخاء، الرخاء الحقيقي المزعوم الذي نبحث عنه منذ 60 سنة ويتواعد عليه بكل التجارب والنظريات الاقتصادية في العالم. إن الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في السنوات الماضية، الكفار قبل المسلمين شهدوا أن الاقتصاد الإسلامي هو المخرج وهو الأمان. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إخوتي، إن الاقتصاد في الإسلام مرده أن نؤمن بالله وأن نتقي الله فيضع الله البركة في الرزق. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم تعالوا لنلقي نظرة سريعة على دستور الإسلام في الأخلاق، ودستور الإسلام في الأخلاق هو الأمان، أن تعيش حياتك في أمان وأن تتعامل بأمان. نظرة سريعة على عناصر قليلة في دستور الأخلاق في الإسلام. يقول الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. تلكم أصول الأخلاق، خذ العفو، البقية والفاضلة، العفو، البقية والفضلة، خذ العفو من أخلاق الناس، التسامح، خذ العفو وأمر بالعرف بالمعروف، خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو، هذه أصولنا. قال الله جل جلاله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أصول الأخلاق في الإسلام أصول عظيمة. تعالوا إلى أصول علم الاجتماع في الإسلام، العقد الاجتماعي للأمة، كيف التعامل مع بعضنا البعض. قال الله: إنما المؤمنون إخوة. إخوة، الأمة كلها إخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال الله جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. انظر إلى العقد الاجتماعي في الإسلام الذي يربط بين الناس، أن بين كل مسلم وأخيه صلة حقيقية ووشيجة لا تنقطع، هي الدين. إذن ننتقل نقلة لنقول دستور الإسلام في التعامل مع غير المسلمين. لن تجد في دساتير العالم قط مثل أخلاق الإسلام ومثل أوامر الإسلام. الله جل جلاله قال عن أهل الكتاب: ليسوا سواء. ليسوا سواء، أصناف، أنواع من الخطأ أن نعامل الجميع معاملة واحدة. إخوتي، يجب أن تعتقد أن الإسلام، أن دستور الإسلام القرآن هو كلام الله، أنزله الله العليم العلام القادر القدير، الله جل جلاله الذي خلق سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلذلك لما شرع الله الشرائع ووضع دستور الإسلام في القرآن، فإنه سبحانه وتعالى يضع بعلمه جل جلاله هذا الكون كله ملك الله، والله يحكمه. إذا أقمت حاكما يحكم بغير ما أنزل الله، فكأنك جعلته شريكا مع الله، كأنك جعلته مثل الله. وقال الله جل جلاله: أفمن يخلق كمن لا يخلق. سبحان الله العظيم. لذلك تجد في هذا الدستور في القرآن كل مصالح العباد، لأن الله العليم هو الذي يقول، ولأن الله العليم يسرع لمصلحة الناس، فما من قضاء يقضيه ولا قدر يقدره إلا لمصلحة البشر. قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في معاملة غير المسلمين فرق دستور الإسلام بين العدو الحربي أو بين الكافر الحربي، وبين المعاهد الذمي، وبين المستأمن أو المستأمن. فرق، فروق واضحة محددة. لذلك نستطيع أن نقول أن سيوف الإسلام لها أخلاق، إن رصاصة المسلمين التي تنطلق من مدفع أو غيره لها أخلاق، لا تخترق صدرا آمنا، لا تخترق صدرا آمنا أو مستأمنا أو معاهدا، لها أخلاق. لذلك قال الله جل جلاله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين بالبر والقسط. البر الإكرام والقسط العدل. بالعدل والحق والإكرام نعامل غير المسلمين إذا لم يعلنوا عداوتهم ويعتدوا. أما إذا اعتدوا فالله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يختلف الأمر. أما إذا عاشوا في أمان يطلبون الأمان فهم أسعد فئة في أحسن مكان بأمر الله وبدستور الإسلام وبأوامر الإسلام وبما أمر به الإسلام، شرع، شريعة. أما إذا أردنا أن ننظر إلى دستور الإسلام في الدعوة إلى الله، قال الله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سبحان الملك. قال الله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه هي واضحة وصريحة. قال الله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. لا إكراه في الدين. الدعوة إلى الله على بصيرة. قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما أحلاه من دستور وما أعظمه من قانون. قانون الإسلام كلام الله جل جلاله هو الأمان للصغير والكبير، للغني والفقير، للأمير والغفير، الكل أمام هذا الإسلام سواء. الكل يسري على رقابهم قول الله. أما إذا شرع البشر فلأهواء البشر ولنفاق البشر ولرغبات البشر ولرضا البشر ولمصلحة البشر. بشر معرض للنقص، كل ابن آدم خطاء. لذلك الرجوع إلى المصدر الرئيسي الأساسي الشريعة هو الأمان، الأمان من هذا الخطأ. في الدعوة إلى الله أن ينتشر الناس ليدعون إلى الله، يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر ويصبرون على الأذى. قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، بلا كبر ولا عجب ولا غرور، وقال إنني من المسلمين. يدعو إلى الله وهو واحد منهم وهو واحد مثلهم. ولذلك لما طبق المسلمون الأول دستور الإسلام القرآن قال أبو بكر: إذا عوججت فقوموني. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عوججت فقوموني. قال قام قائمهم وقال قائلهم: والله لو اعوججت لقومناك بسيوفنا. عمر بن الخطاب لما أقام دستور الإسلام قال: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ هكذا كانوا وبهذا قاموا. لما أقاموا دستور الإسلام مهدوا الطريق للبغال ولم يمتهنوا كرامة الإنسان، ولم يمتهنوا كرامة الإنسان. عاش هؤلاء أهل الكتاب في عز لم يشهدوه أبدا بعد ذلك في ظل أي نظام. أيها الإخوة، إن دستور القرآن يكفل للناس جميعا حياة كريمة. نعم، الناس درجات، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. قال الله سبحانه: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فثمة فرق بين الفقير والغني، بين العامل والأمير، لكل مقام معلوم. ولكن أمام دستور الإسلام في الحقوق والواجبات سواء، سواسية، شيء واحد. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. لذلك تعالوا لنلقي نظرة أيضا على دستور الإسلام في الاتباع. من نتبع وكيف نسير؟ كثيرا ما يتساءلون، تريدون نظام إيران أم نظام كذا أم نظام كذا؟ دعونا من كل الأنظمة المشاهدة، إننا نريد الإسلام، إننا نريد خلف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا أحد غيره. هكذا قرر الإسلام، أن البشر الوحيد المتبوع في كل ما يقول ويأمر ويفعل هو رسول الله. كل النماذج المطروحة مرفوضة إلا خلف النبي محمد. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. خلف النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. لنا إننا أمة لها سلف، إننا أمة لها أصول، إننا أمة ممتدة السند بأولها، ليست مقطوعة ولا زائلة. إننا لسنا بحاجة لمن يفكر لنا اليوم، مر الأمر كما هو على الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إخوتي، جئنا الآن إلى جد الكلام. هل أنت اليوم على ما كان عليه رسول الله يومها وأصحابه؟ أنت باعتقادك وفكرك، أنت بعبادتك وأعمالك، أنت في بيتك وأهلك وأولادك، أنت في مالك ورزقك وكسبك وإنفاقك، أنت في تعاملاتك مع البشر القريب منهم والبعيد، هل أنت على أخلاق محمد؟ هذه هي البداية الحقة. سمعت خطاب بعضهم بالأمس يقول الحكومة مش هتعمل كل حاجة، وصدق. إخوتي، إن قانون التغيير الحقيقي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا لم نغير ما بأنفسنا فلا تغيير. مهما رأيت من شكليات التغيير، شالوا واحد حطوا واحد، شالوا شلة وحطوا شلة، لا يغرنك. التغيير الحقيقي أن نتغير نحن من الداخل، أن تتغير قلوبنا لتتجه إلى الله، أن تتغير أعمالنا فنتوب إلى الله، أن تتغير تصرفاتنا وأخلاقنا لتكون على ما يرضي الله. إذا تغيرنا بهذه الطريقة فصرنا مسلمين حقا، عدنا إلى الهدف. الهدف أن نكون على ما كان عليه النبي يومها، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم، اليوم وأصحابي، يومها فقط، يومها، يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ليسير ويسير الناس. إننا بحاجة إلى هذا التغيير الحقيقي في فكرنا، في قلوبنا، في أعمالنا، في بيوتنا، في شوارعنا، ليغير الله ما بنا. إخوتي، إن بلادنا حقيقة في مفترق طرق، وهذه اللحظة الفارقة إما أن تذهب بنا إلى الجحيم، جحيم الدنيا والآخرة، وإما أن تذهب بنا إلى النعيم، نعيم الدنيا والآخرة. ولا سبيل اليوم في أيدي الكثيرين من أمثالي وأمثالكم لاختيار حقيقي إلا في ذات أنفسهم. هذا الذي نستطيعه ونطيقه اليوم، أن نغير أنفسنا، وحينها نتجه إلى الملك جل جلاله الذي الكل في قبضته وتحت تصرفه. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا حصل منا هذا التغيير الذاتي بأن نتحول إلى الطاعة وإلى التقوى وإلى الدعاء وإلى الإخبات وإلى التوبة وإلى الانكسار، فإن الله سيأخذ بنواصي الكل إلى الرخاء وإلى السعادة وإلى الأمان وإلى سعة الرزق وإلى الحياة الرغدة والنعيم المقيم في الآخرة إن شاء الله. إخوتي، دستور الإسلام دستور عظيم، القرآن. ولذلك إذا أخذنا بدستور القرآن فليس ثمة خوف من شيء. هناك من يخافون من الإسلام، ودعني أقول لك، أنت أخي لا تخف، لن تقطع يدك، إنما ستقطع يد الذي يسرقك إذا لم تسرق أنت. فلذلك أقول مؤكدا أن دستور الإسلام القرآن ليس قانون عقاب، ليس قانون جزاءات، ليس لائحة جزاءات، ليس قانون عقوبات. الإسلام وقانون الإسلام لحمايتك. لما أمر برجم الزاني أو جلده لكي لا يزني في أختك أو زوجتك أو أمك، لكي لا ينال من شرفك، زج للكل لكي لا ينالوا منك، لما أمر الإسلام بقتل القاتل لكي لا تقتل أنت ولا يقتل أبوك ولا تقتل أمك ولا ابنك، وكما حماك الله من الناس حمى الناس منك لكي لا تطغى أنت أيضا ولا تفعل. ينبغي يجب أن تكون هذه النظرة لكي لا يخاف الناس من الإسلام. إن هذه الزواجر هي الأمان لكل الناس صغارا وكبارا، حكاما ومحكومين. لو أن حاكما حكم بما أنزل الله فإن الإسلام وما يحكم به يحميه ويحفظه ويدافع عنه به، والله حين يكون معه لن يضره من عليه مهما كان. لذلك إخوتي إننا بحاجة لتبني هذا الموقف وهذا الرأي، أن دستورنا الحقيقي هو القرآن بجميع تفاصيله ودقائقه. أظن أنه لم يسعفني الوقت لكي أطرح كل العناصر بكل الأدلة موجودة في القرآن، أيما أردت أن تنظر إليها وجدتها. أسأل الله جل جلاله أن يرفع الغمة عن جميع الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أيها الأحبة، لعلي أشير سريعا إلى أن دستور الإسلام يتناول أيضا قضية الخلاف. نفترض أنه اختلف معي إنسان، لم يرضى بما أقول أو فهم النصوص على غير ما نفهم، والأمة تعيش اليوم فترة خلافات حادة، والكل يريد أن يلزم الآخر بوجهة نظره وبرأيه. ماذا قال الإسلام في الخلاف؟ قال الله جل جلاله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم. الخلاف كائن وموجود ولن ينتهي. إن من يريد إعدام الخلاف يحلم، إن من يريد أن يجمع الناس على قول واحد يحرص في البحر. إنما يكفينا أن يتفق أهل الحل والعقد. لذلك قال الله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله جل جلاله سبحانه. قال سبحانه: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فقط. وتحوشية الثالثة، إخوتي إن قضية الخلاف كائنة، ولكني أوصي في هذه الفترة أن نتناصح بهدوء، وأن يعرض كل منا وجهة نظره للأخذ والرد، وأن تتسع الصدور لقبول الخلاف ما لم يخالف كتابا ولا سنة، وإن لنا منهجا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فما اختلف فيه السلف، والسلف هم القرون الثلاثة الخيرية، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكسر الخبث. القرون الثلاثة التي شهد لها رسول الله أنها خير الناس، نحن نتبعهم. فما اختلفوا فيه يسعنا فيه الخلاف، وما لم يختلفوا فيه نحن عليه بلا خلاف، ولا نقبل فيه خلافا. لذلك: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أن يرجع إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إخوتي، بقيت الأخيرة: هل الإسلام يحتاج إلى من يدافع عنه، إلى من يقوم به؟ والإجابة: كلا. الله يعمل لدينه، الله ينصر دينه، الله يقيم دينه. فلذلك أقول للمخزلين والمثبطين والمعادين والمفتونين: إن الله سيعلي أمر دينه وإن خذلتموه. قال الله جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. فالذي يقيم الخلافة هو الله. الله جل جلاله قال: الذين إن مكناهم. فالله هو الذي يمكن، ونحن على ثقة ويقين كاملين أن الله لن يضيع الحق وأهله، وأن الله سيهزم الباطل وحزبه، وأن هذه الأمة ستقوم قائمتها على الكتاب والسنة إن شاء الله. ولكن من عمل لنصرة الدين فقد فاز، ومن خذل فإنما خذل نفسه. قال الله جل جلاله: ومن نكث فإنما ينكس على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. أيها الإخوة، كونوا أنصار الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قال الله: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نسأل الله جل جلاله أن يمكن لدينه في الأرض. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أهلنا ودورنا. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. القرآن، القرآن هذا هو الدستور، دستورنا الحقيقي، دستور الحياة الذي أنزله الله ليسعد الناس. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم الدستور الدستور الدستور.